في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. أرقت ولم أملك لهذا الهوى ردا، وأورثني حبي وكتمانه جهدا. كتمت الهوى حتى براني وشفني، وعزيت قلبا لا صبورا ولا جلدا. إذا قلت لا تهلك أسا وصبابة عصاني، وإن عاتبته زدته جدا. وإني لأهواها وأصرف جاهدا حذار عيون الناس عن بيتها عمدا. رأيتك يوما فاقتبست حرارة، فيا ليتها كانت على كبدي بردا. هويتك واستحلتك نفسي، فاقبلي ولا تجعلي تقريبنا منكم بعدا. يا صاحي هل تدري وقد جمدت عيني بما ألقى من الوجد؟ لما رأيت ديارها درست وتبدلت أهلا بها بعدي، وذكرت مجلسنا ومجلسها ذات العشاء بمسقط النجد. ورسالة منها تعاتبني، فرددت معتبة على هندي. ألا تلومي في الخروج، فما أستطيعكم إلا على جهدي. والله والبيت العتيق لقد ساويت عندي جنة الخلد. فاعصل وشاة بنا، فإن لكم عندي مصافاتا على عمدي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.